بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا عبد المغفر. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا أبو بن حبان قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين أصحابه، فآخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء وبين عوف بن مالك وبين الصعد بن أسامة، فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلك يا أخي فتراءى لي. فتراءى لي تكتب راء ثم ألف ممدودة ثم همزة على سطر وبعدين ياء، صلحوا لنا كتابتها خطأ. فتراءى لي بعد الراء ألف، بعد الألف في همزة على السطر ثم بعدها ياء. نعم. فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلك يا أخي فتراءى لي. قال: فمات صعد قبله فتراءى له عوف فرأى، فقال: كيف أنت يا أخي؟ قال: بخير، ما صنعت؟ فمات صعب، فمات صعب قبله، قبل من؟ قبل عوف. فمن الذي يتراءى للثاني؟ الميت. الميت هو الذي يتراءى للحي، الحي لا يملك، لكن الميت يستأذن ربه إذا شاء الله فيأذن له فيرى الحي. إذن العبارة هنا فيها خطأ. كيف يقال إذا اقرأها؟ فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلك يا أخي فتراءى لي. فتراءى ما يصح، فتراءى لازم همزة بعدها ياء. فتراءى لي، فقال: فمات صعد قبله فتراءى له عوف، ما يصير صعد، فتراءى لعوف. فتراءى لعوف. نعم. قال: فمات صعد قبله فتراءى لعوف فرآه فقال: كيف أنت يا أخي؟ قال: بخير، ما صنعت؟ قال: غفر لنا يوم دعونا عند حانوت فلان، ولم يكن في أهلي مصيبة إلا لحقني أجرها حتى هرة لنا ماتت منذ 3 أيام. ولم يكن في أهلي مصيبة إلا لحقني أجرها. في خطأ، في خطأ. إلا لحقني خبرها، الصواب أنه لحقني خبرها مو أجرها. لحقني خبرها، ما لم يحدث شيء في أهلي حدث إلا علمت به، علم به من؟ الميت هذا، فمو أجرها، خبرها لك. إيش عندك يا أحمد؟ أجرها؟ لا خبر. حتى هرة لنا ماتت منذ 3 أيام. المواخاة بين سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه فإنها واردة صحيحة. أما المواخاة بين عوف والصعب الله أعلم بها، لا أدري ما صحتها. لكن هذه رواية رواها ابن المبارك في الزهدي بغير هذه الصيغة، رواها عن عن عن عن مختم أخو الصعب بن جثامة، ليس الصعب، أخو الصعب بن جثامة. هذه الرواية رواها ابن أبي الدنيا كذلك في المنامات، أحدهما وصل آخر قال: إذا مت قبلك أخبرني عن حالك، ما الذي رأيته بعد الموت؟ قال: فجاء المحكم لعوف بن مالك أخبره، قال: كل ما يجري من أهلي خبره عندي، حتى إن هرة لنا ماتت قبل أيام علمت بها. ثم قال: يا أخي، إن في قرني دراهم لفلان دين استلفته، قرن يعني الجعبة يضع فيها النشاب والسهم، جعبة من أدم من جن، كان فيها 10 دنانير، خذها وأعطها لفلان فإنها دين علي له. وأن لي ابنة ستلحقني بعد 6 أيام. قال فذهب عوف بن مالك فزار أهل البيت فرحبوا به، قالوا أين أنت بعد موت أخيك؟ قال فتعللت لهم بما يتعلل به الناس، خرجت لهم أعذارا. ثم قال فنظرت بالبيت فرأيت القرن الجعبة، قال فأخذتها ونفلتها وإذا بها الدنانير في صرة، فأخذتها وذهبت إلى فلان، قلت يا فلان هل لك من شيء على فلان؟ قال غفر الله لفلان أنا أمسان فلان. قال هل لك شيء؟ قال نعم 10 دنانير. قال خذها. قال ففتح فإذا كما هي، قال نعم هذه جعتها إياك، قال هذه واحدة. ثم سأل أهل البيت قال هل من خبر، هل حدث عندكم شيء؟ قالوا ما نعلم. قال ليس لكم قرة؟ قال نسأل الخادم ما ندري عنها. فسأل الخادم قال ماتت قبل أيام، قال هذه الثانية. ثم سألهم أين ابنة أخي، بنت أخي المحكم وينها؟ قالوا تلعب في الشارع في الحارة مع بنات الحي. قال فذهبت إليها فلمستها فإذا هي محمومة معصونة. قال فذهبت إليهم قلت استوصوا بها خيرا، استوصوا بها خيرا. قال فماتت بعد 6 أيام، ما أخبروا أنها تموت، لكن قال استوصوا بها خيرا فماتت. الشاهد أن هذا الرجل نفذ وصية الميت بعد موته، والأصل إذا مات الميت ما بقي من تركة كل من حق الورثة، ما يصح يتصرف فيها الناس، ثم هذا ينتزعها منهم ثم يعطيها لصاحب دين لأجل رؤيا في المنام، يصح أو لا يصح؟ فقالوا أن هذا الرجل لما رأى هذه القرائن، لما رأى هذه القرائن قرة ماتت وبنت محمومة، وسأل صاحب الدين فأخبره بالدين، أصبحت كالبينة. وفيه مسائل نظيرها مسألة القسامة، لو واحد أثبت دعوى قتل أن قاتله فلان فلم تكن هناك بينة، ليست هناك بينة على أن القاتل هو فلان، لكن فيه لوث يسموه اللوث، اللوث معناه أن هناك عداوة قديمة أو هناك دماء أو ترك القاتل شيئا من أثر. فلأولياء القتيل أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقون دم صاحبهم، من اتهموه يأخذوا ويقتلوه بهذه الأيمان، وليست هناك بينة. هذه قرائن أقوى من بينة القسامة. قال بعض الفقهاء أنه يجوز للميت، يجوز لمن رأى رؤيا حق أن تنفذ الوصية بعد الموت، شبيهة بهذه القصة ما حصل لثابت بن قيس بن شماس صحابي رضي الله عنه، مات في غزوة تبوك، قد سبق أن أخبرتكم بقصته فيما سبق. هذا كان هو وواحد الصحابة لعله حذيفة بن اليمان، قاتل فحفر لأنفسهما حتى لا قاتل قتالا شديدا فمات فقتل. فمر عليهم أحد المسلمين فرأى الدرع الذي لثابت، درع نفيس، فأخذه وذهب به. قال أحد جنود المعركة قال رأيت ثابتا في المنام، قال يا فلان إن درعي أخذها فلان في آخر المعسكر، في آخر الجند، موقعه في آخر الجند عند خيمة له، وقد وضع عليها برمة قدر الطعام، وقد وضع فوق البرمة رحلا ما يضع على الفرس أو الجمل، وإن بجانب خيمته فرسا يستن بطوله، رابط الفرس بحبل الوسد والفرس يجول حول حسب امتداد الحبل يأكل من المرعى. قال فاذهب إلى خالد، من كان هو قائد المعركة، فاذهب إلى خالد أخبره أن يسترد درعي. ويذهب به إلى عمر رضي الله عنه. يعكف لي من العبيد فلان وفلان. قال فذهب الرجل إلى خالد فبعث خالد بن الوليد إلى آخر الجن الخيمة التي وصفت حسب الأوصاف فرفعوا الرحلة ثم رفعوا البرمة فوجدوا الدرع فأخذوه وذهبوا إلى عمر فأخبروه فنفذ وصيته. هذا أحد الأشخاص الذين نفذت وصاياهم بعد موتهم. لكن الشاهد البيهقي رحمه الله أورد هذه القصة على أن ذكر الله فضله عظيم، أن أحدهما رأى أخاه في النوم فقال ما فعل الله بك؟ قال قد غفر الله لنا بما قلناه إن كنا عند الحانوت. واضح القصة دي؟ ما بعد أفضل. عن عبد الله بن سلام قال قال موسى عليه السلام يا رب ما الشكر الذي ينبغي عليه؟ وأوحى الله عز وجل إليه ألا يزال لسانك ربا من ذكري. قال يا رب إني أقوم على حال أجدك أن أذكرك فيها. قال وما هي؟ قال أكون جنبا أو على قائد أو إذا بلت. قال وإن كان. قال يا ربي فما أقول؟ قال سبحانك وبحمدك جنبني الأذى، سبحانك وبحمدك قني الأذى. قال موسى عن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد المبشرين العشرة بالجنة، وهو أحد كبار أحبار اليهود، أسلم قديما حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فانفجل الناس له وكنت في من انفجل فيه، يعني تحرك الناس وذهبوا، فذهب في من ذهب الناس إليه. قال فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. عبد الله بن سلام أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال يا رسول الله إن قومي يهود قوم بهت فاسألهم عني. قال فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى كنيسة وجمعهم، رأي أن كنيسة مكانهم الذين يعبدون الله به، فذهب إليهم قال يا معشر يهود تعلمون أني رسول الله إليكم، ألا تسلمون؟ يذهب غضب الله عليكم؟ فأبوا. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا، أفضل الناس منا. فلما قال ذلك خرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله. قبل ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم وإن كان أسلم؟ قال لا، نعيده بالله أن يسلم، ما يمكن يرجع لهذا عن اليهودية. قال فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فنبذوه بألقاب سيئة ووصفوه بأوصاف مذمومة واتهموه بأنهم أجهلهم، لذلك واحتاط. قال اليهود قوم بهت، يعني يفترون الكذب، يعلمون الحق يفترونه. الشاهد كان أعلم الناس بأخبار التوراة وما فيها من أحكام، ثم أسلم وكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. يقول ولعل هذا مما أخذه من التوراة، فلعل هذا مما أخذه من التوراة، معناه حق، ما فيه حق، فيه فائدة سنسمعها الآن. قال أن موسى قال يا رب ما الشكر؟ اقرأ العبارة. قال موسى عليه السلام يا رب ما الشكر الذي ينبغي عليه؟ فأوحى الله عز وجل إليه ألا يزال لسانك ربا من ذكري. هذا معنى صحيح، إن الشكر كما يكون بالعمل يكون باللسان، إذا كان الإنسان يديم ذكر الله فيه دل على أن قلبه بريء من النفاق. نعم. قال يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال وما هي؟ قال أكون جنبا أو على غائب أو إذا بلت. قال وإن كان، يعني كأنه ذكر القلب، وإن كان في هذه الأحوال فلا يخلو العبد أن يذكر الله بقلبه، يعني كل ذكره باللسان بقلبه. نعم. قال يا ربي فما أقول؟ قال سبحانك وبحمدك جنبني الأذى، سبحانك وبحمدك عن الأذى. هذا كما كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا خرج من الغائط قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قريبا من هذا المعنى. إذ كذلك الصحابي رضي الله عنه يقول ذلك، وهو حديث مرفوع حسنه ابن حجر، فأن هذا الأثر قريب مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح مرفوعا. لكن الشاهد أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فيه فائدة القيام بالشكر. نعم. عن عطاء بن أبي مروان أبي مصعب الأسلمي قال حدثني أبي عن كعب قال قال موسى عليه السلام، هذا كعب كعب الأحبار من أحبار اليهود، هو همداني من اليمن واجع من كبار التابعين، وروى عنه بعض الصحابة، لأنه هذه مرواة الغريبة أن الصحابي يروي عن تابعي، لأن التابع روى عن صحابي فروى هذا الحديث صحابي آخر. كعب الأحبار ممن قرأ التوراة ومن كبار علماء اليهود، أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وغزا كثيرا من غزوات المسلمين وجاهد في سبيل الله، فيروي هذه القصة مما ورد في التوراة. أعدها. قال موسى عليه السلام يا ربي، قال موسى عليه السلام يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناجيك؟ فقيل له يا موسى أنا جليس من ذكرني، فقال إني أكون على حال أجلتك عنها. قال ما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنابة. قال اذكرني على كل حال. شكرا. ما جاء من الأخبار التي ليست في شرعنا تروى، فإن كانت صحيحة مما يوافق بها الشارع، مما وافق شرعنا، فيستأنس بها ولا يستدل بها، لأن فيه من الشرع ما يفعل عن ذلك. فإن كانت مما يخالف الشرع فنعلم أنها مكذوبة، وإن كانت مما سكت عنه الشرع فلا يصح تكذيبه ولا صح تصديقه، لكن يقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن إن كان شيء لا ندري صدقه من كذبه لا يجوز تصديقه ولا يجوز كذلك تكذيبه. عرفنا هذه القاعدة؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وفد موسى إلى طور سيناء قال يا رب أي عبادك أحب إليه؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. بسم الله. عن محمد بن كعب القرظي. بعد واضح. عن محمد بن كعب القرظي قال قال موسى عليه السلام يا ربي أي خلقك أكرم عليك؟ قال الذي لا يزال لسانه ربا من ذكري. قال يا رب أي خلقك أعلم؟ قال الذي يلتمس بلا علم. يا ربي أي خلقك أكرم عليك؟ قال الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكري. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، في رواية أي الناس أكرم، فقال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فقالوا لسنا عن هذا نسألك. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فكأنهم قالوا لسنا عن هذا نسألك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أكرم الناس أتقاهم لله، أتقاهم لله. فهذا هو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الناس أخيرهم من كان أكثرهم تقوى لله عز وجل. والتقي فيه يعني منه يعني يتضمن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأمور من اجتناب المنهيات وعمل الأوامر، فلعل هذا جزء من ذلك المعنى، لا يخالفه لكنه جزء من ذلك المعنى، نبهنا عليه حتى يتبين لنا أن الصحيح عندنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرمهم هو أتقاهم. نعم. قال يا رب أي خلقك أعلم؟ قال الذي يلتبس إلى علمه علم غيره. قال يا رب فأي خلقك أعدل؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال يا رب فأي خلقك أعظم ذنبا؟ قال الذي يتهمني. قال يا رب وهل يتهمك أحد؟ قال الذي يستخيرني ثم لا يرضى بقضائي. يستخيرني يعني نسأل الله الخير في هذا الأمر، ثم يذهب فإذا تم الأمر وحصل يتسخر. هذه الحالة لا ترضي الله عز وجل، سواء صح هذا الأثر عن موسى عن الله عز وجل أو لم يصح. من استخار الله عز وجل بإخلاص واتقى الله عز وجل ثم مضى في شأنه وأنجز ذلك العمل أو فرض عليه ذلك العمل، المفروض أن يتقبله ولا يتسخط، لأن فيه الخيرة، الله سبحانه وتعالى اختاره له، وما اختاره الله خير مما يختاره هو لنفسه بدون شك، وإن كان ظاهر أنه سيء له. وكونه يستخير الله عز وجل ثم لا يرضى أمر غير مقبول، ولذلك قد يتهمني كون يستخيرني ثم لا يرضى بقضائي. نعم. عن عبد الملك عن عطاء في قوله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم قال هذا الصبي يلهج يا أبا. عطاء بن أبي رباح أحد علماء مكة وأعلم الناس بالمناسك وتلميذ عبد الله بن عباس، قال فسر قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره، قال ألا تسمعون الصبي دائما يقول يا أبا كل لحظة كل حين وكل كذا، أو يا ماما الصبي، قال فكذلك اذكروا الله دائما لا إله إلا الله سبحان الله يعني إلحجوا بذكره دائما، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أي كما تقولون في نداء آبائكم كثرة ما تلجأون إليه تفتخرون به وتذكرونه في كل حين، فكذلك أكثروا من ذكر الله. هذا باب التمثيل، من باب التقريب في معنى التشبيه، اذكروا الله كذكركم آباءكم، من لم يعلم ذلك فهذا التفسير يبين ذلك المعنى. واضح هذا؟ تقرأ. قال بلال بن سعد الذكر ذكران، ذكر الله باللسان حسن جميل، وذكر الله عندما أحل أو حرم أفضل. بلال بن سعد بن أبي وقاص قال ذكر الله باللسان ده حسن جميل، لكن رأى أن أفضل من هذا الذكر أن تأتي بما أمر الله وتجتنب عما نهاه، سماه ذكرا لأنه إذا قال الله سبحانه وتعالى تصدق فتصدق، ولا يخرج يده بالصدق إلا وذاكر أن هذه لله، هذا ذكر بالقلب وذكر بالجوارح بالعمل. فذلك إذا نهاه الله عن شيء فرأى ذاك الشيء أعجبه ثم تذكر أن الله نهى عنه فكف عنه، فهو ذاكر الله سبحانه وتعالى بقلبه وبجارحه، فراد أن يقول ذكر الله باللسان حسن جميل، لكن أجمل منه وأفضل ذكر الله عند الأمر والنهي. أظن هذا واضح إن شاء الله. تقرأ. عن سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد قال الذكر ذكران، فذكر الله باللسان وذكر عند الطاعة والمعصية فذاك أفضل. تقرأ. وعن أم الدرداء أنها قالت ولذكر الله أكبر، وإن صليت فهو من ذكر الله، وإن صمت فهو من ذكر الله، وكل خير تعمله فهو من ذكر الله، وكل شيء تجتنبه فهو من ذكر الله، وأفضل من ذلك تسبيح الله عز وجل، وروي في معناه حديث مسلم. ولذكر الله أكبر. أم الدرداء زوجة أبي الدرداء عالمة فقيها رضي الله عنها، ففسرت هذه لكن مخالف لما رواه سعد، لما ذكره سعد، هذا الأثر هذا الخبر عن أم الدرداء مخالف لخبر بلال بن سعد. بلال بن سعد يفضل ذكر الله عند اجتناب المعاصي وامتثال الأوامر أفضل من ذكر اللسان، وهذه جعلت العكس. أنها أرادت يعني ليس تناقضا وليس مخالفا، إنما أرادت أن من جمع بين الذكر بين العمل الموافق لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه إضافة إلى الذكر فهذا لا شك أنه أفضل، لعل أرادت بهذا ذلك رضي الله عنه. نعم. أبي وعن ابن أبي عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي عمران ليس بصحابي، أدل على أن هناك في انقطاع صحابي أو تابعي أو اثنين، فهذا الحديث ضعيف سنسمعه الآن. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ترك النوم راح يصلي. اي نعم الذكر عامل. من اطاع الله فقد ذكر الله وان قلت صلاته وقيامه وتلاوه القران، ومن عصى الله فقد نسي الله وان كثرت صلاته وقيامه وتلاوه القران. ده صحيح، من اطاع الله فقد ذكر الله وان قل صيامه. قل صيامه يعني مو قل في الفرائض، نفل الفرائض ما يساهم عليها، لأن قل في الفرائض، وإن قل صيامه كذلك فيما افترض عليه وتلاوة القرآن. فمن عصى الله فقد نسي الله وإن كثر صلاته وصيامه وتلاوة القرآن. اقرأ. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال سمعت قبيلا يقول في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي لكم. الفضيل بن عياض أحد سادات الحرم المكي، مشهور بالفضل والورع، وعنده حكم مشهورة جدا في الكتب تقال عنه وتروى، وهو قليل الحديث. فقال فسر قوله تعالى فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي لكم، إحدى التأويلات التي فسر بها هذا المعنى، هذه الآية الكريمة في هذا المعنى. وقد سبق أن قلنا أنها تحتمل وجوه صحيحة، لكن أصحها أن يذكر الله سبحانه وتعالى باللسان فيذكره الله كما قال أنا جليس من ذكرني في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. نعم. عن مسروق قال ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن كان في السوق. مسروق ابن الأجدع رضي الله عنه سمي مسروق لأنه سرق صغيرا وبيعا، فهو من اليمن، وتبنته عائشة رضي الله عنها فولدت له بنت فسماها عائشة، كان من أعلم الناس وهو من كبار التابعين رضي الله عنه. قال ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن كان في السوق. هذا معنى عجيب، ولعل معنى في صلاة أي في دعاء، لأن الصلاة هي معنى الدعاء. يقول ما دام قلب الرجل يذكر الله، ما قال لسان الرجل، قال قلب الرجل، وقلنا الذكر يكون بالقلب يكون باللسان. الدرجة الأولى اللسان، الدرجة الأولى القلب مع اللسان، أن يذكر الله وحاضر القلب. الدرجة الثانية أن تكون باللسان، والدرجة الثالثة بالقلب. وبعضهم جعل القلب أولى من اللسان كما فعل مسروق، فقال إذا كان الله سبحانه وتعالى حاضرا بقلبه، ذاكر الله بقلبه، يستحضر العظمة والخشية والخوف والإنابة والرجاء والتوكل، إذا يتذكر بآلاء الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه سبحانه وتعالى، لما كان بهذه المنزلة قال هو في صلاة، ولعله يعني به الصلاة المعهودة المعروفة في اللغة وهو معنى الدعاء، يعني كأنما كان يدعو دائما. نعم. وإن كان في السوق، لأن موضع الصلاة المساجد، ما يدخل في الأسواق كأنه في صلاة. نعم. عن هلال عن أبي عبيدة قال ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة، وإن تحرك اللسان والشفتان فذاك أعظم. نرجع أن يكون كذلك، هذا أقوال تابعين، وإن كانت أقوال صحابة رضي الله عنها، إن لم يكن هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه بمنزلة المصلي، من الصعب أن تقول للناس ذلك. لكن كبار التابعين مما يستأنس بهم، مما يستأنس بأقوالهم، أن من كان قلبه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى هو مصلي. إذا كان كذلك وقد يذهب بعض الإشكال في قوله صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤله بعد العصر يقللها صلى الله عليه وسلم. بعد العصر ما في صلاة، العصر لا صلاة فيه. ثم قالوا في صلاة، لعل هذا إحدى تفاسير معنى الصلاة، كون جالس في بيته يذكر الله عز وجل في قلبه يتنعم فيه فكأنه في صلاة. نعم. عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الجبل لينادي الجبل أي فلان من مر بك أحد ذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. قال عون فيسمعنا الشورى إذا قيل ولا يسمعنا الخير، هن للخير أسمع. وقرأ وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، فتاب السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا. هذا الحديث هذا لا تنعى عبد الله بن مسعود سبق، كان سألني أحد الأخوة ما رأيتم اليوم، قال هذا حديث مرفوع ليس بمرفوع فيما سبق، ليس بمرفوع إنما عن عبد الله بن مسعود وفيه عن